بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أنور محمد عيد من الجمهورية العربية السورية. الأخ أنور عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: اعتاد كثير من الناس عندنا أن يعملوا للميت بعد 3 أيام من موته مولدا نبويا، ويذبحون الذبائح يقدمونها للناس، هل هذا العمل سنة أم أنه لا يجوز ولا يستفيد منه الميت؟ أجيبونا مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعمل الإنسان مولدا لأبيه أو أخيه أو غيرهما بعد 3 أيام أو بعد 40 يوما أو بعد أسبوع أو بعد سنة، كل ذلك بدعة لا أصل له الشرع المطهر. فالاحتفال بالموالد مما أحدثه الناس في الإسلام، وكان أول من أحدث ذلك فيما ذكره جماعة من المؤرخين الفاطميين الذين ملكوا المغرب ومصر مدة طويلة، القرن 5 والـ6 في القرن 4 والـ5، ثم حدث بعد ذلك من آخرين من الناس فعملوا موالد للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولعلي رضي الله عنهم ولآخرين، وكل ذلك من البدع. فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم في القرون المفضلة، وألا يعملوا مولدا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآبائهم وأمهاتهم ولا لغير ذلك من الناس. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لم يعمل مولدا لنفسه، ولم يعمله خلفاؤه الراشدون لهم ولا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الصحابة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للخلفاء الراشدين ولا لغيرهم، ولم يعمله التابعون ولا أتباع التابعين في القرون المفضلة. فالواجب تركه لأنه بدعة. وقد قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يذمهم بهذا سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخرجه مسلم في الصحيح فقال: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه البدع، ومنها الاحتفال بالموالد، سواء كان في اليوم الأول أو الثالث أو العاشر أو غير ذلك، وهكذا الاحتفال بمولد النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام، وهكذا الاحتفال بالموالد الاخرى كمولد علي او فاطمه او الحسن او الحسين او الشاذلي او الشيخ عبد القادر الجيلاني او ابن عربي او غير هذا، كلها بدعه. ومن نبه على هذا جماعه من العلم كالشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيميه واخرين من هذا، نبهوا على هذه البدعه. والمطلوب من المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بطاعه اوامره وترك نواهيه لا بالموالد. المقصود اتباع شريعته وتعظيم امره وناهيه والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام، والسير على ما درج عليه اصحابه رضي الله عنهم. اما احداث البدع فهي تغضبه، بل تغضب الله اولا وتغضبه عليه الصلاه والسلام ايضا، لانها زياده في الدين ليس لها اصل. والله يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمتبعون بإحسان هم الذين ساروا على نهجهم ولم يزيدوا ولم ينقصوا، بل تابعوهم على ما كانوا عليه من العمل الصالح والعلم النافع. وإذا أراد أحد يصدق لأبيه أو أمه أو غالبه بدراهم يعطيها الفقراء، أو يبيعها يوزعها بين الفقراء، أو طعام يعطيها الفقراء لا بأس يصدق، أو بنقود يعطيها بعض الفقراء، كل هذا طيب. الصدقة مطلوبة. أما إيجاد مولد احتفال مولد في أي يوم كان، هذا هو المنكر، هذا هو البدعة. سواء كان ذلك المولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره. وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب لأنها بزعمه ليلة الإسراء والمعراج، هذا بدعة أيضا لا أصل لها في الشرع المطهر. وليلة الإسراء والمعراج غير معلومة، ولو علمت لم يحتفل بها لأن الرسول لم يحتفل بها، وهكذا أصحابه. والشيء الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يعتبر بدعة. فلو علمنا ليلة الإسراء والمعراج لم نحتفل بها، لأن إمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحتفل بها، وهو قدوة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل عمل ليس عليه أمره هو رد، يعني هو مردود. ولا يجوز للعاقل التقليد للناس والذين فعلوا وأفعل مثلهم ولو فعله الأكثرون. التقليد لا يجوز، الواجب الأخذ بالحجة والدليل، قال الله قال رسوله. ومن تبع الناس فيما يفعلون من غير نظر الدليل هلك. فالناس الآن كثير منهم يعبدون الأموات ويستغيثون بأهل القبور ويطوفون بقبورهم، هل يتبعون؟ هذا الشرك الأكبر. ويبنوا المساجد على القبور، وهذا منكر. فلا يجوز اتباع الناس إلا في طاعة الله ورسوله. الله لما الجاهلية ولما قريشا وأشباههم من الكفرة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم بهذا. فليس للعاقل أن يحتج بالآباء والأسلاف أو بعمل الناس في الباطل، بل يبحث عن الحق، قال الله قال رسوله، ويأخذ بالحق الذي قاله الله ورسوله وإن خالفه أكثر الخلق. فالحق هو الواجب الاتباع وإن كنت وحدك. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف عنهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني هل بعد الخير في دخن هل بعده شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني العرب. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يؤذيك الموت وأنت على ذلك، يعني وأنت على الحق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لعرب ميمون، عمر بن ميمون الأودي، قال يا عمر الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الحق هو الواجب الاتباع، فلو كنت في بلد ما يصلي فيها أحد لا تخل الصلاة، صلمت ولو وحدك. وإذا كنت في بلد لا يصوم رمضان صم أنت ولو وحدك. وإن كنت في بلد لا يزكون زكي أنت ولو كنت وحدك. الحق واجب الاتباع. ولو كنت في بلد لا يذكرون الله أذكر الله أنت، ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، ولو أنكروا عليك ولو سخروا منك. وإذا كنت في بلد لا يبرون والديه بر والديك أنت. وهكذا بقية أمور الدين، الحق يجب اتباعه ولو كنت وحدك. والله المستعان. نعم الله المستعان. نسأل الله أن يهيئ لهذه الدعوة القبول، وأن يوفق المسلمين لاتباع منهج الإسلام، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما في رضاه. اللهم نسأل الله يصلح أحوالهم. اللهم نسأل الله يولي عليهم خيارهم. اللهم نسأل الله أن يسهل لهم دعاة الحق حتى يفقهوا في الدين. اللهم آمين. جزاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على العلماء أينما كانوا في البلاد الإسلامية وفي غيرها، الواجب على علماء الحق، علماء الكتاب والسنة، الواجب عليهم أن يبلغوا رسالة الله ويعلموا الناس دين الله ويبصروهم بالحق، ولا سيما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلموهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يعبدوا معه سواه لا ملكا مقررا ولا نبيا مرسلا، وأن يحفظوا الصلوات الخمس ويدينوا بها ويستقيموا عليها في أوقاتها، وأن يؤدوا الزكاة كما فرض الله، وأن يصوموا رمضان كما فرض الله، وأن يحجوا البيت مع الاستطاعة كما حرم الله كما أوجب الله. هكذا نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. اللهم استعان. نعم. رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: راي راي ميم من المملكة، حياتها أعجوبة سماحة الشيخ. تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، أصلي وأصوم والحمد لله، وأقوم بجميع واجباتي الدينية والدنيوية على أكمل وجه، ولكن المشكلة أنني عندما أنام في أي وقت يأتيني في المنام ما يشبه الشياطين والعياذ بالله، أو ما يسمونه المرض، يغطي على أنفاسي حتى يقربني من الموت، ويضربني باهتزاز وارتعاش في جسمي وأصوات مرعبة داخل أسماعي، كما أنه يذهب بي إلى أماكن صحراوية لم أرى مثلها طيلة حياتي بين السماء والأرض، وأنا لا أحس إلا بالطيران في الجو، مع العلم أن جسدي في الفراش لا يتحرك إلا روحي تخرج وتذهب إلى هذه الأماكن، وهذه الأصوات عندما تحدث في أسماعي تزعجني لدرجة أنني أقوم بالصياح الشديد حتى يسمعني القريب والبعيد وأنا لا أتحرك. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ،

وإيمان بأن الله صادق فيما يقول وأن الرسول صادق فيما يقول وأن الشفاء إذا تأخر لحكمة بالغة قد يتأخر الشفاء والجواب لحكمة بالغة فربك حكيم عليم ولكن مع الإلحاح والصدق يأتي الجواب ويأتي الشفاء. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يقول: من العادات والتقاليد عندنا أن يظل الابن أو الأبناء مع والدهم في مسكن واحد حتى ولو تزوج الأبناء ولو كانت حالتهم المادية تسمح بغير ذلك. سكنت في سكن مستقل عن والدي وشقيقي، فغضب والدي كثيرا، وكان الدافع لذلك هو الآتي: أنني تزوجت والمنزل لا يتسع لثلاث أسر في آن واحد، رفضي لبعض العادات كالأكل المختلط وكشف الزوجة لأخي زوجها، فهل علي إثم في هذا؟ وهل البقاء مع الوالد في سكن واحد أمر يحتمه الشرع ويخطئ تاركه؟ أرجو الإفادة والتوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع هو ما ذكرت من الضيق والتحرر من وجود العادة السيئة في الاختلاط في الأكل من غير تستر فأنت مصيب في هذا ولا حرج عليك، والواجب على أبيك لا يغضب وأن يرضى بما شرع الله. والرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله يقول في كتابه العظيم: ولا يعصينك في معروف، النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فإذا كان الحال ما ذكرت من الضيق والعادة السيئة في الاختلاط والكشف فأنت معذور في انفرادك في بيت مستقل، والواجب على أبيك أن لا يغضب وأن لا يزعل، والواجب عليك أنت أن تأخذ بالحق وأن تستقيم عليه ولو لم يرضى والدك أو والدتك أو غيرهما. الحق وحق بالاتباع، والطاعة إنما تكون في المعروف لا في المعصية، وعلى الوالد أن يسمح وأن يرضخ للحق، وعليك أن تستعمل أسلوب الحسن الطيب مع والدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول له: يا والدي سامحك الله، هذا شيء واجب علي وأنا فعلته من أجل الدين، ومثلك يعينني على الخير، وهكذا أخوك يعينك على الخير. وليس الجلوس مع الوالد في بيت واحد متحتما حتى ولو كان واسعا، فكيف إذا كان ضيقا؟ الواجب على الولد وعلى كل إنسان أن يعمل ما هو أصلح في دينه، فإذا كان بقاؤه مع قوم يضره في دينه ولو أنه أبوه فليس له البقاء معهم ولو مع أبيه وأمه، يجب عليه يسعى في سلامة دينه والأخذ بما يرضي الله عنه وإن غضب أبوه وأمه. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق من أصل الخالق، والواجب على الأب والأم أن يرضى أن يرضيا بالحق وأن لا يغضبا لأنفسهما، وعليهما أن يتقبل الحق ممن جاء به وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليهما حتى يدلهما أهل العلم على ما شرع الله في ذلك. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع راي نون، فيقول: في رمضان الماضي نويت أداء العمرة فسافرت عن طريق البحر، وعند ركوب الباخرة تعطل 8 أيام، وقبل المكان الذي يحرم منه الناس قمت بالإحرام وكان معي 2 من زملائي، وبعد نصف ساعة من الإحرام قالوا إن الباخرة تعطلت 2 مرات، فتحللنا من الإحرام خوفا من أن تتسخ، ونحن لا نعرف شيئا عن صحة ذلك من عدمه لأنها المرة الأولى التي أعتمر فيها، لكن أحد الأخوان في الرحلة قال إن هذا لا يصح وأن علينا فدية، ولم يكن معي مال لأشتري فدية، فهل صحيح أن علينا فدية أم لا؟ وإذا كان علينا فدية لكل منا فأين نفدي وكيف؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب في مثل هذا الصبر وأن تبقي على إحرامكما حتى تؤدي العمرة. وإذا كنتما خلعتما الملابس الإحرام ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة وأديتما العمرة فليس عليكما شيء، لأن خلعهما الملابس ولبس المخيط صدر عن جهل فيعفى عنكما. إذا كنتما أديتما العمرة ولم تتركاها، أما إذا كنتما لم تؤديا العمرة واستمررتم في التحلل فإن عليكما أن تحرما وتتوجها إلى مكة لأداء العمرة التي حرمتم بها سابقا، ويكفي ذلك والحمد لله، ولا شيء عليكما بسبب الجهل، إلا إذا كنتما جامعتما زوجاتكما فعليكما شاه، لأنها تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي، تفسد العمرة بالجماع، فعليكما شاه تذبح لمكة للفقراء، وعليكما أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وعليكما أن تأتي بعمرة أخرى بدلا من عمرة فاسدة، لأن الجماع يفسد العمرة، فتكملا العمرة التي أحرمتما بها وتفديا، وعليكما عمرة أخرى بدلا تلك العمرة التي أفسدتموها بالجماع. أما لبس المخيط والطيب الذي فعلتما هذا لا شيء فيه لأجل الجهل، فعليكما أن تتأمل ما وقع منكما وتسأل أهل العلم عن أمركما، وأنتما على خير إن شاء الله، وتجب ما قبلها، وليس للعبد يسكت على جهل، بل عندكم والحمد لله العلماء، عندكم أنصار السنة، عندكم لجنة الفتوى في الأزهر، عندكم المفتي، تسألون عما أشكل عليكم والحمد لله، وقد أوضحنا لكم بعض ما يجب، وإذا خفي عليكم شيء من ذلك فراجع من لديكم من أهل العلم والبصيرة في هذا الباب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتعب كثير من المسلمين فيأتون إلى الديار المقدسة لأداء العمرة أو لأداء الحج، لكنهم لا يستعدون لمعرفة الأحكام قبل التحرك من أماكنهم، هل تنصحون بشيء نحو هذا؟ نعم، الواجب على المؤمن أراد الحج والعمرة ليسأل أهل العلم في بلاده أو في طريقه، يسألهم العلم معروفين مشهورين بالعلم والفضل ماذا يفعل، وإذا كان هناك منسك قد عرف أنه طيب وأنه من مناسك أهل العلم يستفيد منه. وكتبنا في هذا منسكا مختصرا، نعم، سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب السنة، وهو موجود مطبوع بالعربية وغيرها، يستفاد منه في هذا الباب. وهكذا المناسك الطيبة التي حذفها العلماء استفادوا منها. المقصود أن على من أراد الحج والعمرة وليس عنده علم أن يسأل أهل العلم، طيب، حتى تكون عنده يعني حصيلة علمية يستفيد منها في حجه ومرته قبل السفر. وإذا وصل إلى مكة كذلك يسأل أهل العلم، ويأتي محل التوعية في الحج التابعة لنا، نعم، يأخذ عند منهم مناسك منسكا يستفيد منه، ويسأل الدعاة هناك عما أشكل عليه، موجودون في مكة الحمد لله وقت الحج، وهم جماعات كثيرة للدعوة، في إمكانه يأتي محل التوعية في العزيزية أو في ميناء أو في عربات يسألهم، عليه يأتيهم ويسألهم عما أشكل عليه، ويطلب المنسك أيضا حتى يعطى إياه ويستفيد منه. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.